بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا في آخر درس ليلة البارحة فيما يتعلق بتعريف أو ما يتعلق ببعض أحكام العاقلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الديات، قال: باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله. قال رحمه الله: فصل. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أن الآباء والأبناء لا يعقلون مع العاقلة. هذه إشارة أيها الإخوة إلى من هم العاقلة، تعريف العاقلة. جمهور العلماء يرون أن العاقلة هم العصبة، وإذا أطلق العصبة فهم الأقارب بالنسب الذين عبر عنهم المؤلف بالمناسبين. إذن هؤلاء هم العصبة، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة مع أحمد في هذه الرواية. لكن أبا حنيفة يقدم أهل الديوان، فإن لم يكن فهم العصبة، لا يخالف مالكا وأحمد فيما يتعلق بالعصبة التي اتفقوا عليها، لكنه يرى تقديم أهل الديوان، ديوان الإنسان الذي يكون هو ضمنهم. القول الثاني أو الرواية الثانية وهي مذهب الشافعي، يسقط من أولئك الآباء والأبناء، فلا يرونهم من العصبة، بل يعدون العصبة الحواشي. من هم الحواشي؟ الإخوة وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم وإن نزلوا. هذه الرواية الأخرى وهو مذهب الشافعي. هناك سيذكر المؤلف أيضا قولا للخرقي أنه يخرج الإخوة، فكأنه يحصرها في ماذا؟ في الأعمام وأبنائهم. ما هو الراجح؟ حقيقة الراجح هو القول الأول وهو مذهب الجمهور، حتى قبل أن ندخل في التفصيلات، لأنه في الحقيقة هذه المقصود منها المواساة والإعانة، وأن لا يجحف بالإنسان نزلت به نازلة فينبغي أن يساعد، وأولى الناس بأن يساعدوا هم الذين يرثون، وأقرب الناس هو الأب أو الإبن. قال رحمه الله: لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دية المقتولة على عاقلتها، وبرأ زوجها وولدها، فقال: عاقلة المقتولة ميراثها لنا. هنا الشاهد في قوله وولدها، لأن الزوج معروف بأنه ليس من العصبة، لأنه ليس يعني من النسب، فهو خارج، هو من ماذا؟ من تكون العلاقة الزوجية بالمصاهرة، وليس هو داخل في العصبة كالأخ من الأم. الأخ أيضا من الأم لا يكون من العصبة، لأنه جاء عن طريق الأم وليس عن طريق النسب الذي يحمله الأب. نعم. شيخنا في الحديث: فقال عاقلة المقتولة، هو القاتلة ولا؟ نعم، هنا في الحديث: فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. طيب، هو هذا يعني المراد هنا، أنهم قالوا إذا كان ماذا العقل علينا، يعني أن ندفع نحن الدية، فينبغي أن نكون نحن الذين نرثها، فكيف يرثها ولدها أو زوجها؟ من المفروض أن الذي يتحمل هو الذي يرث. أليست القاتلة عاقلة القاتلة هم يدفعون الدية؟ هو هذا. بلى. نعم، مكتوبة المقتولة، فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. وأنت عندك كذا؟ ها؟ فقال؟ قال نبدأ الحديث: لما روى جابر بن عبد الله. هذا الحديث الثاني، هذا ليس نعم. الأول، لذلك أنا دائما أحب أن تربط الأمور بعضها ببعض. نعم. قال لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. طيب هو هذا وهذا الذي جاء فيها أحد أقاربها الذي قال يعني كيف نحن نتحمل وينبغي أن يكون لنا الميراث، فوصف الرسول بأنه سجع الكهان، ما الإشكال فيه يعني؟ يعني الإشكال عندكم أنه مفروض يكون على عاقلة ماذا؟ لا، هو قصده المقتولة ليس شرطا هنا، ليس في الحديث أن المقتولة هنا أنها لم تقتل أو أنها لم تعتدي، قد يكون في اعتبار آخر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها لزوجها وولدها، رواه أبو داود رحمه الله. قال فثبت هذا في الابن لأنه ولد وقسنا عليه الأب. يعني أصلا هذا الحديث جاء به لإخراج الابن من ماذا؟ من تحمل العاقلة، ولذلك سيقيس عليه المؤلف، وليس القصد هنا قضية أن العاقل هنا أو هنا. الحديث الأول صحيح وهذا أيضا صحيح، والحديث أيضا صحيح في سنن أبي داود. نعم. وقسنا عليه الأب لتساويهما في العصبية. قال وقسنا عليه الأب لتساويهما في البعضية، في البعضية، لأن الابن بعض من الأب والأب أيضا بعض من أبيه وكذا، فالبعضية والجزئية أيضا قد يعبر عنها المؤلف، يعني العلاقة بينهم بعضية وجزئية أيضا. نعم. قال ولأن الدية جعلت على العاقلة كي لا يكثر على القاتل فيجحف به. قال ومال والده وولده كماله. وإذا كان كماله فأولى أن يكون أولى، يعني إذا كان أقرب الناس ميراثا منه هو الإبن فلماذا لا يتحمل العاقلة؟ هذا هو تعليل الجمهور. نعم. قال وجعل الخرقي رحمه الله الأخوة في هذا كالأبناء، يعني يرى الخرقي إخراج أيضا الإخوة من العاقلة فيحصرها في الأعمام وأبنائهم وإن نزلوا، يعني العم ابن العم ابن العم ابن ابن العم وهكذا، والعم وعم الأب وهكذا. نعم. قال وجعل الخرقي رحمه الله الأخوة في هذا كالأبناء. قال وغيره من أصحابنا يخص الروايتين بالأب والأبناء. يقول وغيره، يعني غير الخرقي من أصحابنا يعني الحنابلة، يخص الروايتين بما يتعلق بالأبناء والآباء أو الرواية الأخرى التعميم، والأولى هو التعميم وهو مذهب الجمهور. قال وغيره من أصحابنا يخص الروايتين بالأب والأبناء لأنهم الذين لا تقبل شهادتهم له وشهادته لهم، يعني لأنهما يعني ماذا؟ الآباء هم اللذان لا تقبل شهادتهما للولد ولا تقبل شهادته لهما. هنا عبر عن الجمع في الصورة الأولى وفي الثانية بالإفراد، والمراد أنه لا تقبل شهادتهما أي الوالدين لابنهما ولا تقبل شهادة الولد لأبويه أو لأحدهما. قال وبينهم قرابة جزئية وبعضية، معروف لأنه بعض من أبيه والأب كذلك وهكذا. فإن كان الابن من بني العم هل يكون؟ الجواب نعم، يتزوج إنسان ابنة عمه، إذن التي تزوجها هي قريبة له، العلاقة بينهما علاقة عصبة نسب. نعم. فإن كان الابن من بني العم حمل من العقل لأنه من بني عمه فيعقل، لا لأنه ابن على القول الرواية الأخرى يحمل العقل، لكن على أنه من أبناء العم، هذا على رواية إخراج الآباء والأبناء من العاقلة. قال لأنه من بني عمه فيعقل كما لو لم يكن ابنا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ولا عقل على من ليس بعصبة كالأخوة من الأم. ولا عقل يعني العاقلة لا تلزم من لم يكن من العصبة. ثم مثل بماذا؟ كالأخ من الأم، وكذلك الزوج، لأن الزوج ليس من العصبة، لأن الأخ من الأم علاقتك به هي أنه أخوك من الأم، لكن نسبه غير نسبك. والمراد هنا بالتعصيب أو ما يعرف بالعاقلة الآن التي تنسب إلى التعصيب أو التي بني أساسها على التعصيب، إنما المراد به النسب. فهذا وإن كان أخوك من الأم فنسبك غير نسبه، أنت ابن فلان ابن فلان وهو ابن فلان ابن فلان، يعني شخص تزوجت أمه رجلا وأنجبته ثم طلقها أو مات عنها فتزوجت آخر، فما تلده بعد ذلك إخوان له، لكنهم إخوان له من الأم، فهم لا ينتسبون إلى أبيه، وهذا لا يجوز، ادعوهم لآبائهم، فهم ينتسبون إلى أبيهم. إذن العلاقة هنا علاقة رحم، هذا يدخل في باب ذوي الأرحام، لكنهم خصوا هناك في الميراث بأنهم يرثون فرضا لأنهم يدلون بالأم. قال: ولا عقل على من ليس بعصبة كالأخوة من الأم والمولى من أسفل. كالأخوة من الأم والزوج كذلك، وقال والمولى من أسفل. لماذا قال المولى من أسفل؟ معنى هذا أن المولى ما المراد به؟ بعضهم يعبر عنه بالمعتق فقط، وبعضهم يقول عنه بالمنعم، وبعضهم يقول مولى النعمة. لماذا سموه بالمنعم أو مولى النعمة؟ لأنه من على ماذا؟ على عتيقه بالعتق، كان عبدا فحرره. إذا له ولاؤه، يعني يرثه، هو عصبته. كذلك أيضا هذا الذي هو يرثه وهو عصبته، إذا نزلت به نازلة كالقتل الخطأ هنا، فإن المولى هذا الأعلى أيضا يقوم بعقله، يدخل ضمن العاقلة. إذن العلاقة هنا إما علاقة عصبة من النسب، وإما علاقة عصبة من ماذا؟ من طريق المولى أو الموالي. لكن المؤلف هنا قال من أسفل، المولى من أسفل لا يرث. لماذا؟ هذا هو مذهب الأئمة مالك وأيضا أبو حنيفة، وهي الرواية عن أحمد. الإمام الشافعي يخالف، يقول يرث أيضا. لماذا؟ قال لأن الأعلى أيضا، قال يلزمه العقل. لماذا؟ قال لأن الأعلى ماذا؟ يعقل الأدنى، فينبغي أن يكون العقل متبادلا بينه. هي وجهة نظر، لكن الآخرين قالوا لا، لأن هذا يتفاوت في الميراث. قال: ولا عقل على من ليس بعصبة كالأخوة من الأم والمولى من أسفل. عند الجمهور وعند الشافعي يكون العقل، لأن العقل يقول كيف يأتي العقل من جانب ولا يكون من جانب آخر، يعني الأعلى يعقل الأسفل، ولماذا الأسفل لا يعقله؟ هذا فيه تفريق. والجمهور يقولون لا، هذه علاقة ضعيفة، لأنها في الحقيقة لا تعتبر علاقة عن طريق التعصيب. قال: لأنهم من غير العصبات فلا يعقلون. ولذلك ذكر المؤلف ليسوا من العصبات، ما يعدون من العصبات. حتى أحيانا قد يعد الإنسان أو قد يعصب الإنسان أحيانا، قد يكون عصبة كما نرى في الأخوات، الأخوات مع البنات عصبات، ومع ذلك النساء لا يدخلن في ذلك في العقل. مولى أعلى الذي هو المعتق أو ابنه أو ابن ابنه، لكن مولى أسفل يأتي من أبناء العم، يعني عندما يكون أب المولى هو المعتق، أو أبوه وإن علا، أو ابنه وإن نزل، أو إخوانه، لكن قد يأتي ابن عم وهكذا، فهو يعتبره يعني البعد بالبعد. نعم. قال: لأنهم من غير العصبات فلا يعقلون. طيب سؤالك، لأنه وضح، لأن بعض الإخوة قد لا يكون ظهر لهم. نعم. قال: لأنهم من غير العصبات فلا يعقلون كالنساء. قال رحمه الله: ومن لم يكن له عاقلة ففيه روايتان. كيف لا يكون له عاقلة؟ كإنسان ليس له وارث، كما يقولون قطع مقطوع من شجرة ما له واحد، يعني مات أبوه وأمه وأقاربه وأصله أسرته صغيرة انقرض لم يبقى إلا هو. هذا ماذا يكون؟ هو هذا الإنسان إذا مات وخلفه ميراث ولا يوجد ورثة، أين يذهب ماله؟ لبيت المال. إذا من العلماء من قال بيت المال هو يتحمل ماذا؟ الدية. هو يعقل لماذا؟ لأن ماله سيعود لبيت المال، إذا بيت المال يستفيد منه. وبعض العلماء قال لا، ليس بيت المال مخصوص بالعصبة، بل فيهم النساء، فيهم الصغار، فيهم المجانين، فيهم المعتوهين، فلا ينبغي أن يعطى أحد دونه، لأن هذا ملك عام فلا ينبغي أن يخص به البعض كما سيذكر المؤلف. قال: ومن لم يكن له عاقلة ففيه روايتان، إن كان مسلما. شوف قيد رحمه الله إن كان مسلما، لأنه لو كان غير مسلم يخرج، إذن هنا وضع قيد إن كان مسلما. قال: ففيه روايتان إن كان مسلما، إحداهما عقله في بيت المال. وأعرف هذا مذهب الشافعية أيضا، الشافعية مع الحنابلة في الروايتين. قال: إحداهما عقله في بيت المال، لأن ماله يصرف إليه فيعقله كعصب. لأن ماله يصرف يرد إلى بيت المال، لأنه عندما يموت ولا وارث له أين يذهب ماله؟ يذهب لبيت المسلمين، المسلمين يرثون من لا وارث له. كيف يرثه المسلمون؟ يرثونه عن طريق إدخال مال في بيت المال، وبيت المال فيه حق للمسلمين، فكأنه عاد إليهم. والمؤمنون كما جاء في الحديث تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، إنما المؤمنون إخوة. قال: عقله في بيت المال، لأن ما له يصرف إليه فيعقله كعصبته. والثاني: لا يعقله، لأن فيه حقا للنساء والصبيان والفقراء ولا عقل عليه، والمجانين وغير هؤلاء، يعني والهرمين وأمثالهم من العجزة، يعني مطلقا. فهذا حق مشترك، فكيف يخص ببعض؟ يعني كأن مراد العلماء رحمه الله أن يقولون هذا حق، يعني أنت مثلا معك شريك في مال وهذا الماء مختلط، ليس من حق شريكك أن يتصرف فيه دون أن توافقه في ذلك إلا ما يخص نصيبه. هنا كذلك إذا قالوا هذا مال مشترك، لكن حقيقة الرأي الأول له وجه قوي من النظر. قال رحمه الله: فأما الذمي فلا يعقل من بيت المال. لماذا؟ لأنه غير مسلم، وهذا اسمه بيت مال المسلمين وهذا ليس منهم. نعم الذمي في عهدة المؤمنين وله حقوق عليهم، وهو مقابل ماذا؟ الجزية التي يدفعها، يحافظون عليه ويمنعونه من التعدي، شريطة أن يلتزم بأحكام الإسلام. أيضا هناك أحكام يلتزم بها لا يتجاوز، حتى في الزي أيضا الذي يلبسه لا ينبغي كذلك، أيضا في تصرفاته لا يظهر منكرات. إذن هناك قيود وشروط بالنسبة لأهل الذمة. قال: فأما الذمي فلا يعقل من بيت المال، لأنه للمسلمين والذمي ليس منهم. قال رحمه الله: فإن لم يكن له عاقلة. لكن أيها الإخوة، نحن إذا يعني قلبنا صفحات التاريخ ووجدنا مواقف لبعض العلماء كعمر بن عبد العزيز، وهو لا يتصرف إلا باستشارة ماذا من عنده، سواء ممن أدرك من الصحابة، لأنه أدرك عبد الله بن عمر، يعني ممن أدرك أدرك عبد الله بن عمر، يعني وهو شاب. فتجدون أن بعض أهل الذمة تؤخذ منه الجزية، لكن إذا كبر الإنسان وشابت شواته وأصبح عاجزا من أين يأكل؟ تجد أن بيت المال أيضا يعنى بهم. لكن هذا الذي نتكلم عنه في أمر واجب متعين، ليس للذمي حق في بيت المال، لكن هناك مصالح، هناك أداب في الإسلام يراعيها الإمام في مثل هذه الأمور. قال: فإن لم يكن له عاقلة فقال القاضي رحمه الله: يؤخذ من ماله. قال رحمه الله، وهو أيضا قول للشافعية. قال رحمه الله تعالى: فأما المسلم فإن تعذر إيجاب ديته على العاقل أو بعضها ولم يؤخذ من بيت المال شيء، فقال أصحابنا لا يلزم القاتل شيء، يعني تسقط. وهذا مذهب الشافعية أيضا، يعني هذا الآن أيها الإخوة يقول إذا لم يوجد له عاقلة، وعلى القول بأن بيت المال لا يتحمل العاقلة، فما الحكم بالنسبة للدية؟ قالوا تسقط على هذه الرواية، تسقط يعني عن الجاني، لأنه تتحملها العاقلة، هو أمر أصبح واجبا على العاقلة والعاقلة لم تحملها، إذن تسقط عنه أيضا. نعم. قال فإن تعذر إيجاب ديته على العاقل أو بعضها ولم يؤخذ، قال ولم يوجد من بيت المال شيء، فقال أصحابنا لا، يعني بيت المال القصد قد لا يوجد فيه شيء، يعني لا يوجد، يكون بيت المال خالي، وهذا قد حصل، يعني مر ظروف بالمسلمين لا يوجد في بيت المال شيء، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستدين على إبل الصدقة، يعني كان يقترض كما هو مر. نعم. قال فقال أصحابنا لا يلزم القاتل شيء، لأنه حق يجب على العاقلة ابتداء فلم يجب على غيرهم كالدين. هذه رواية. نعم. قال ويحتمل أن يجب عليه، لأنه ويحتمل أن يجب عليه، هنا شوف المؤلف أحيانا إذا لم تكن المسألة رواية في المذهب يقول يحتمل، وهذا من حصافته رحمه الله تعالى وسعة اطلاعه وعمق فقهه، لأنه يطلع على المذاهب ويعرف آرائهم، وهو أيضا يقدر آراء الآخرين. قال يحتمل، هنا إشارة إلى مذهب الشافعية، إلى رواية، إلى قول في مذهب الشافعية، قال يحتمل. هذا قول الإمام الشافعي وقول لمن ذكره من الحنابلة. قال ويحتمل أن يجب عليه لأنه هو الجاني، فإذا تعذر أداء موجب، وسيقيسه المؤلف قياسا دقيقا أيضا، وهو قياس الشافعية. نعم. قال فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي، وكالمضمون عنه إذا تعذر الاستيفاء من الضامن. تعلمون أيها الإخوة نحن درسنا باب الكفيل والوكيل والكفيل الضامن، هذا كله مر بنا لعلكم تذكرون. والكفيل على نوعين، هناك كفيل إحضار، يعني يقول أنا أكفل هذا الإنسان لكن لا يضمنه، بمعنى أنه في حالة غيبته هو مسؤول عن المجيب، فإذا سلمه إلى الشخص أو إلى القاضي انتهت مهمته. وهناك ضمان أو كفالة ضمان، فهذا الكفيل الضامن إذا تعذر، يعني ما استطاع أن يدفع، لماذا؟ لمن كفله المال أن يدفع عنه، إما لعجزه أو لسبب من الأسباب، حينئذ هل يسقط حق الغريم؟ الجواب لا، يرجع إلى الأصل، يرجع إلى الأصل الذي هو الغريم والذي عليه الدين. فهنا يقولون كذلك، نعم هي وجبت على العاقلة، وإجابها على العاقل هل قصد منه التخفيف والتيسير والإعانة وألا يجحف بالقاتل خطأ أو شبه خطأ أو شبه عند، لكن ولا تعذر ذلك إذن يرجع إلى الأصل وهو الجاني. قال فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي، وكالمضمون عنه إذا تعذر الاستيفاء من الضامن، وكالمسائل التي تلي هذا. ستأتي مسائل شبيهة بهذا ولكنها بصور أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويتعاقل أهل الذمة. هو دي مسألة فيها خلاف بين العلماء عموما ليس في المذهب، يعني هل يتعاقل أهل الذمة؟ هل يتعاقل النصارى؟ هل يتعاقل اليهود؟ ثم هل يتعاقل أهل دينين؟ هل إذا حصل مثلا جناية عند اليهود يحمل العاقلة مثلا أو يعينهم النصارى والعكس؟ هذه مسألة فيها خلاف، ولأنها ليست ذا أهمية كبيرة لم يطل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام فيها. قال ويتعاقل أهل الذمة، وعنه رحمه الله تعالى لا يتعاقلون، يعني على الإمام أحمد أنهم يتعاقلون وعنه أنهم لا يتعاقلون. قال وهل يتعاقلون؟ يأتي السؤال هل هناك دليل على أنهم يتعاقلون أو لا يتعاقلون؟ لا مسكوت عنه. فاختلف العلماء، بعضهم يلحقهم بالمسلمين فيقولون يتعاقلون لأن تحصل عندهم الجنايات وهذه فيها تخفيف، والتخفيف لا ينبغي، العدل مطلوب أيضا مع المسلم وغيره فينبغي أن يكونوا، وبعضهم يقولون لا. نعم. قال رحمه الله وهل يتعاقلون مع اختلاف دينهم على وجهين؟ مع نصرانية والعكس. نعم. قال على وجهين، بناء على الروايتين في توريثهم. بناء على الروايتين في توريثهم، هل يرث هذا أهل هذه الملة الملة الأخرى أو لا؟ قال ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم، لأنه لا يرث، والإرث هو الأصل في هذه المسألة، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ولا حربي. لحظة، لا يرث المسلم الكافر، هذه شبه إجماع ليس إجماعا، لأن هناك من يرى، وأما لا يرث الكافر المسلم فهذه مطبق عليها، لا يوجد أي خلاف. نعم. قال ولا حربي عن ذمي ولا ذمي حربي. لماذا؟ لأن الذمي يختلف عن الحربي. قال ولا حربي عن ذمي ولا ذمي عن حربي، لأنه لا يرث بعضهم بعضا. رأيتم، يعني رد ذلك إلى الإرث، والإرث أصل في هذه المسألة. قال رحمه الله فلا لأنه لا يرث بعضهم بعضا فلا يعقل بعضهم بعضا كغير العصبات. يعني كأن المؤلف يقول إذا كان الإرث هو الأصل وهو الذي فيه نقل من شخص مال، نقل مال من شخص إلى شخص، وهذا الذي جاء في كتاب الله عز وجل وبينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث هؤلاء، فمن باب أولى لا يحصل العقل، لأن العقل ما هو؟ هو القصد به المواساة. أما الإرث فهو أمر لازم، مال ينتقل إلى أين يذهب؟ إذا كان الإرث لا يتم فمن باب أولى ألا يحصل العقل بينهم. قال رحمه الله تعالى فإن رمى نصراني صيدا. عاد المؤلف ليعطينا نوعا من الأمثلة التي سبقت، يعني يريد أن يطبق الآن، يعني يعطينا أمثلة ولكنها أمثلة تطبيقية، يعني نصراني رمى سهما يريد صيدا طائرا، يريد أن يصطاد طائرا، فلما رمى السهم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والسهم في طريقه إلى الطير أصاب إنسانا، إذن هو عندما رمى أطلق السهم كان مسلما، ولما وقع السهم على القتيل كان نصرانيا، ولما وقع السهم على القتيل كان مسلما. في هذه الفترة القصيرة فما الحكم؟ أصله نصراني ونهايته مسلم، فهل في هذه الحالة يعقل؟ الجواب لا. نستمع إلى كلام المؤلف رحمه الله. قال فإن رمى نصراني صيدا ثم أسلم ثم أصاب السهم إنسانا فقتله هو لا بد أن نحدد إسلامه في هذه القضية، يعني رمى ثم أسلم. نعم. قال ثم أصاب السهم إنسانا فقتله وجبت الدية عليه، لأنه لو أسلم بعد الإصابة يعني رمى وأصاب حينئذ يتم التعامل معه يعقله النصارى، لكن مراد المؤلف أنه رمى والرمية في طريقها أسلم، فصار في مرحلته الأولى نصرانية وفي المرحلة الثانية حصل فيها القتل كان مسلما. نعم. قال وجبت الدية عليه لأنه لا يمكن إجابها على عاقلته من النصارى. رأيتم، تجب الدية على نفس هذا الرامي الذي كان نصرانيا فأسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تجب على ماذا عاقلته من النصارى، لأنه عندما حصل القتل كان مسلما، ولا تجب على عاقلته من المسلمين لأنه عندما جنى بدأ بالجناية ما كان مسلما، فوصار بين بين فأصبح لا يتحمله هؤلاء ولا هؤلاء، فأصبحت الجناية معلقة برقبته. قال رحمه الله تعالى ولا على عاقلته من المسلمين لأنه رمى وهو نصراني. قال رحمه الله: وإن قطع نصراني يد رجل ثم أسلم فمات المقطوع. انظروا، قطع نصراني يد ماذا؟ إنسان، ثم بعد ذلك أسلم، ثم مات المقطوع. أعد العبارة مرة أخرى. قال: وإن قطع نصراني يد رجل، يعني قطع النصراني يد رجل ثم أسلم، ثم أسلم النصراني بعد ماذا؟ قطع اليد وقبل موت المصاب. فمات المقطوع فديته على عاقلته النصارى. لماذا؟ لأنكم انظروا، يعني هنا عندما أصاب يعني صوب كان نصرانيا، يعني عندما حصلت الجناية، ثم بعد ذلك أسلم ثم سرى. فنحن ننظر إلى حال الجناية. أعيد العبارة بكاملها. قال: وإن قطع النصراني يد رجل ثم أسلم فمات المقطوع. ما معنى لماذا ما تعني سرت الجناية؟ والحديث هنا عن السراية، يعني قطع اليد ثم أسلم ثم مات المقطوع، بمعنى أنها سرت. هو لما سرت الجناية ماذا كان؟ كان مسلما. نعم. قال: ثم أسلم فمات المقطوع فديته على عاقلته النصارى. لهذا على اعتبار الاعتبار بالجناية، لأن الجناية وجدت وهو نصراني، ولهذا يجب القصاص ولا يسقط بالإسلام. قال: واضح المسألة، وهذا هو الأشهر الذي رجحناه. نعم. قال: وإن رمى مسلم سهما. الآن مسلم رمى سهما. نعم. ثم ارتد فقتل إنسانا. ثم ارتد فقتل إنسان، مسلم رمى سهما وبعد رمي السهم ارتد فقتل السهم إنسانا. قال: ثم ارتد فقتل إنسانا وجبت الدية في ذمته لما تقدم. لماذا؟ لأنه هنا أيضا معلق، هنا هو رمى هذا المسلم ثم ارتد ثم بعد الردة قتل، فهو لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. نعم. قال: وجبت الدية في ذمتي لما تقدم. قال: وإن قطع يدا ثم ارتد ثم مات المجروح فعقله على عاقلته المسلمين. لماذا؟ لأن الجناية حصلت، والمسألة فيها خلاف، لأن الجناية حصلت في حالة إسلامه الجرح، ولذلك بعض العلماء ينازع في قضية ماذا؟ السراية، يعني ينازع يخالف في قضية العقل، يقولون نعم يعقلون جرحه لكن ما يتعلق بموته لا، لأنه مات بعد ذلك. قال رحمه الله: ويحتمل أن لا تحمل العاقلة. ويحتمل، لأنه في غير مذهب الحنابلة، فانتبهوا، كلمة يحتمل هذه أنا يعني مر كثير نسيت ننبه عليه. إذا قال في الغالب يكون يعني هو يعني ليس شرطا يأخذ بهذا الرأي، ولكنه قد يستحسنه، وإشارة منه إلى أن من العلماء من قال بذلك، فقوله يحتمل يعني هذا شيء موجود قال به قائل. نعم. قال: ويحتمل أن لا تحمل العاقلة أكثر من أرش الجراح في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه هو الذي حصل في حالة إسلامه. قال رحمه الله تعالى: وفيما إذا قطع نصراني يد رجل ثم أسلم فما زاد على أرش الجراح في مال الجاني. يعني يقيس هذا عليه يعني، وهذا كذلك. نعم. قال: ويحتمل، قال رحمه الله: وفيما إذا قطع نصراني يد رجل ثم أسلم فما زاد على أرش الجراح في مال الجاني. يعني هذا يريد يثبت، يعني هذا كأنه يقول مثل. قال: لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته فأشبه يعني ما ذكرنا. يعني الموت السراية حصلت بعد مخالفته لدين قومه، فينبغي ألا يحملوا ماذا؟ تحمل العاقلة الدية ولكن تحمل الجرح، هذا هو اللي يريد الذي قال عنه يحتمل، وهو رأي قوي. قال: فأشبه ما ذكرنا من المسائل. قال رحمه ولأني الله: ولأني لا أتذكر جيدا رأي أحد الأئمة لا أستطيع أن أقطع، لكن هو رأي لأحد الأئمة هذا الذي هو يقول يحتمل. نعم. قال ولو قال رحمه الله ولو جنى حر أمه مولاة وأبوه عبد. نقف عند العبارة ولو جنى حر أمه مولاه وأبوه عبد. الإخوة الذين يتذكرون معنا لما درسنا كتاب العتق وما يتعلق به يعرفون ما معنى مولاه، يعني معتقة، معنى مولاه معتقة، يعني ليس أصلها من الأصل هي حرة لكنها تحررت، فتقول فلان حر وفلان تحرر. إذن الحر الذي من أصله ولدته أمه حرا يعني غير مملوك أبوه هكذا كل سلسلته أحرار، والآخر هو العبد الرقيق الذي يعتقه. فالأم الآن هي حرة فتسمى مولاه، لماذا؟ لأن الولاية لا تزال عليها. لماذا سميت مولاه؟ لأن لها مولى، سيدها الذي اعتقها له الولاية عليها، فلو لم يوجد لها مثلا ورثة من النسب يرثها. وأيضا كذلك يحصل العقل بينهم، أيضا هو يعقلها، ولكنها حرة تعامل معاملة الحرة، ولذلك ما سيحصل سيكون عن طريقها لا عن طريق العبد الذي هو الأب، لأن الأب مملوك ولا سيادة ولا سلطة له. فانتبهوا لقول المؤلف رحمه الله. قال ولو جنى حر أمه مولاة وأبوه عبد، يعني أمه معتقة وأبوه مملوك، هو ذا عقله موالي أمه. من هم موالي أمه؟ أسيادها الذي هو معتق معتقها وإن علا أو أبناؤه كما مر، فهم الذين يعقلون. لماذا؟ لأن لهم الولاية عليه ما دامت ولايتهم على أمه وأبوه عبد، لأنه لو كان أبوه حر يختلف الأمر، إذن هم يرثون منه وهم عصبته، إذن كذلك يعقلونه. عقله موالي أمه لأن ولاءه لهم، لأن ولاءه لهم كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن اعتق، لأن الرسول في قصة بريرة كما تعلمون. قال فإن حصل سراية الجناية بعد عتق أبيه. حصلت جناية لكن الجناية سارت، ما حصلت الموت إلا بعد أن اعتق سيد الأبلب، صار الأب حرا يعني صار معتقا، إذا تساوت الرؤوس، صارت الأم معتقة والأب معتق، الابن ماذا؟ سيتحول إلى الأب لأنه ينتسب إليه، وتحوله إلى الأب سيقطع الخط على عصبة الأم، فيبقى الابن أيضا هنا بين بين. نعم. فإن حصل سراية الجناية بعد عتق أبيه فالدية في مال الجاني. أيها الإخوة، روعة الفقه حقيقة وجماله في أنه يحتاج إلى تفكير، يعني أهم ما في الفقه أنه يعني يقوي ماذا ملكت الإنسان بل ينميها، يعني تجد أن الإنسان أول ما يبدأ في دراسة الفقه قد تجد ملكته ضعيفة أو متوسطة، فكلما سار معه تتقوى ملكته، يتعود عليه، أي شيء تتعود عليه يصبح سهلا أمامك. فالفقه من أجمل حقيقة المواد في دراسته، ولذلك ما رأيت أجمل من تعريف ابن القيم له، لأنه نحن نقول الفقه هو في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة، وبعضهم يقول المستمدة والأرجح المستنبطة من أدلتها التفصيلية. هو يقول الفقه فهم زائد، لأنك أنت وغيرك لو جئت بصغير أو عام يقولك ما هذا الذي تقول، ما هذا؟ يقول كتاب، وأنت تعرف أنه كتاب، هذا قلم وهذا قلم، هذه غترة، هذا شماغ، هذا ثوب، هذا إلى آخره. لكن أدخل معه في الأمور العميقة لا يستطيع أن يصل إلى ما تصل إليه، ومن هنا يتبين ماذا الفقه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن كان هذا ليس في الفقه الفروع ولكنه جزء منه، لكن التفقه في الأحكام سواء كانت تتعلق بالعقيدة أو غيرها هو أجمل ما يكون. نعم. قال رحمه الله فالدية في مال الجاني لأنه تعذر إيجابه على مولى أمه. لماذا؟ لأنه خلاص قبل السراية أصبح أبوه حرا، والجناية حصلت قبل أن يعتق والده، إذن أصبح لا هنا ولا هنا، إذن هو الذي يتحمل. لأن السراية حصلت بعد زوال تعصيبهم. قال ولا يعني انقطعت صلته بموالي الأم، ما صارت له عصبة عليه ولا صاروا مواليا له. لماذا؟ لأن الإنسان ينتسب إلى من؟ إلى أبيه، ولا يمكن أن ينتسب إلى أمه إلا في حالتين مثل هذه، أن يكون الأب مثلا مولا، يعني أن يكون الأب عبدا ثم يعتق ينتسب إلى أبيه، كان عبد ينتسب له، أو في حالة كما مر بنا اللعان، فإن الإنسان إذا بخاصة اللعان الذي يحصل فيه نفي الولد، لأنه إذا نفى الولد لا ينتسب إلى أبيه. نعم. قال ولا يجب على موالي الأب لأن الجناية صدرت وهو مولى غيرهم. قال رحمه الله تعالى هذه من المسائل الدقيقة التي كان المشايخ يمتحنون فيها الطلاب، يعني حتى يمتحنون ذكاءهم وفطنتهم واستيعابهم، فهم لا يأتون بالمسائل البسيطة، يأتون بمثل هذه الدقيقة التي يطرحونها ويجعلونه متحيرا، ومثل مر بنا كثير، يعني ابن قدامة ما شاء الله يعني أعطانا الشيء الكثير. نعم. قال ولو حفر العبد بئرا، انظروا يعني العبد قام فحفر بئر، هو عبد الآن وحفر بئر، ثم اعتقه سيده، ثم قال له سيده أنت حر لوجه الله، فجاء إنسان فسقط في تلك البئر. نعم. قال ثم وقع فيها إنسان فضمانه على الحافر لما ذكرناه. لأن السيد خلاص انتهى، صار حرا كسيده، إذا لا يضمنه السيد في هذه الحالة. نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة فصل وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة. انظروا أيها الأخوة، هي أصلا المراعى كما يقول العلماء في وجوب العاقلة أمران، النصرة والمواساة، النصرة وهذه تكون من الأقوياء وقد تكون من الضعف، لأن النصرة لا تنقطع عن ماذا؟ لا تنقطع عن الفقير، لكن ينقطع عنه المواساة. فهل الفقير يواسي أو يواسى؟ المواساة هذه مطلوبة في كل الأمور، حتى أنت إذا ضاق صدرك وادلهم بك الخطب ثم جاء إليك صديق، هذه هي مهمة الصديق، ولذلك يقول الشاعر ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو أقل شيء أو يتوجع أقل شيء، يتوجع يواسيك بمعنى يخفف عنك، يسليك يفتح لك أبواب، يخفف عليك أمور الدنيا، إن كنت أصبت مثلا في جائحة، إن كنت أصبت في فقد ولد، في قريب إلى آخره، يخفف عنك هذه الأمور، يواسيك أو يسلي أو أقل شيء يتألم، يعني يتألم معك يشاركك الآلام. صار حرا. طيب أنا أجيبك، لماذا يضمن؟ لأنه يبقى في رقبتي، صار حر يعمل ونحن الآن دعنا، هذا حر أمره سهل واضح، لكن العبد نفسه عندما يجني جناية يقتل غيره، سيده مخير بين أمرين، إما أن يدفعه إلى أولياء المقتول يقول خذوه، وإما فيقتلونه أو يبقونه ويبيعونه يأخذونه مقابل ذلك، أو أن السيد يفديه، رأيت؟ فما بالك وأصبح حر، فهو عندما كان حر ومسؤول، الإنسان الآن الذي أخذ دين يسقط عنه، وإلا وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة ينظر، فيبقى معلقا في رقبته كأقساط الكتاب وغيرها. نعم. قال وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة. إذا رأيتم هناك أمران أو سببان لأجل العاقلة، الأمر الأول هو النصرة، هذه النصرة يعني هؤلاء عصبة الإنسان هم الذين ينصرونه، هم الذين يشدون من أزره، هم الذين يخففون من آلامه، ولذلك هناك أخوة بالنصرة، ولذلك اعتبرها الإمام الشافعي أنه يحصل فيها أيضا العقل لو ناصر إنسانا أو جماعة. إذن النصرة هنا معتبرة، والنصرة بعضهم يقول والحمية وليست حمية الجاهلية، لأن الحمية حميتان أيها الإخوة، الحمية التي هي العصبية هذه لا تجوز، يعني أن يميل الإنسان إلى قريبه مع أن الحق مع الأجنبي، أو كذلك حتى بين طلاب العلم أيضا العصبية أن يتعصب لقول إمام حتى وإن كان يرى الحق في غيره وقد يكون مع غيره دليل من كتابه وسنة، هذا يعني من نوع الحمية العصبية الممقوتة. نعم. قال رحمه الله: وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة ولا صبي. لكن هل الفقير ذهبت عنه النصرة؟ لا، هو يستطيع أن ينصر في الكلام وفي غيره لكنه خالي اليد، فهو كيف يواسي غيره؟ هو ذهبت عنه المواساة. الشطر الآخر لا يستطيع أن يواسي لأنه بحاجة إلى أن يواسى. نعم. قال: ولا صبي ولا زائل العقل. إذن هنا الفقير هذا باتفاق العلماء، بل بعضهم حكى الإجماع عليه، يعني الفقير قالوا لا يحمل شيئا من العاقلة. قلت لكم بعضهم حكى الإجماع كابن المنذر، وابن المنذر يعد في مقدمة من يحكي الإجماع، لكن بعض الحنابلة لهم رأي أنهم يقولون فرق بين الفقير القابع في بيته يعني الذي لا يعمل، وبين المعتمل. قالوا معتمل يعني عنده عمل يسير يدر عليه قليلا لكنه لا يكفي يستحق الزكاة لأنه يسمى فقير، لكن يحصل. فهل هذا عليه؟ المؤلف أظنه سيشير إليه. قال: وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة ولا صبي. إذن لا فقير باتفاق العلماء وما بعده. ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية، لأن وجوبها للنصرة والمواساة، وليس هؤلاء من أهل النصرة. وليس هؤلاء عدا الفقير، وأظن المؤلف سيستدرك ذلك بلا شك، لأن هؤلاء ليسوا من أهل ماذا؟ النصرة والمواساة، باستثناء الفقير فهو من أهل النصرة لكنه ليس من أهل المواساة. نعم. وليس هؤلاء من أهل النصرة والفقير ليس من أهل المواساة. رأيتم تدارك المؤلف رحمه الله، قال والفقير ليس من أهل. ما معنى المواساة؟ أنت عشان تواسي إنسان تخفف عنه بالقول أو تقدم له ما يحتاج، يعني قصدي المواساة قد تكون بالقول وربما تكون بالفعل. فهل الفقير يستطيع أن يواسي غيره؟ هو بحاجة إلى من يواسيه، فهذه الزكاة التي تدفع له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن هي طهرة كذلك، وهي في نفس الوقت فيها مواساة للفقير حتى يحس بأن المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك، يحس بعضه ببعض، الغني يهتم بأمر الفقير، والفقير أيضا يقدر الغني، توجد رابطة وثيقة سياجا متينا بين الغني والفقير. لأنه لو لم يحصل هذا، يعني الزكاة هي من الوسائل التي تقيم رباطا وثيقا وسياجا متينا بين أفراد المجتمع، لأن الفقير إذا حس أنه غير مطرود غير مهمل غير منسي، وأن المجتمع يحس به، هذا يرفع من معنوياته، وتجد أنه يحب المجتمع الذي يعيش فيه. ولذلك تجدون أن الشيوعية قبحهم والله، استغلوا الفقر، يعني جعلوا الفقر هذا مدخلا ليطعنوا في الدين. ولذلك المجتمع الذي يحصل فيه التكافل ويحصل فيه التكاتف تجد أنه مجتمعا مطمئنا، وهذا لا يكون إلا في المجتمع الإسلامي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكى أبو الخطاب رحمه الله في الفقير المعتمل رواية أخرى أنه يعقل، والمذهب الأول لما ذكرناه، وهو مذهب جماهير العلماء، بل قلت لكم هناك من حكى الإجماع، ولذلك لا تجب عليه الزكاة. قال رحمه الله: ويعقل الشيخ ما لم ولذلك يهرب. لا تجب على الفقير الزكاة، مع أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، بل هي الركن الثالث. وأبو بكر رضي الله تعالى ماذا قال؟ قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني قالا أو عناقا كانوا يدون لرسول الله قاتلتهم عليه. إذن أمر الزكاة عظيم، ومع ذلك لا تجب على الفقير. وبعض الناس يظن يقول الفقير إذا مات، يا أخي الفقير إذا مات أصلا ما وجبت عليه الزكاة لأنه لا يجد شيئا، وربما يكون عدم وجوده للشيء خيرا له، ربما يكون هذا الفقر خيرا له كما جاء في الحديث، لأن الله تعالى يقول إن من عبادي من لو أغنيته لكان الفقر خيرا له، ومنهم من لو أفقرته لكان الغنى خيرا له. الغني قد يطغى بماله، يتعالى يتجبر، كما في قصة قارون وأنتم تعرفون موجودة واضحة في كتاب الله. والفقير أيضا ربما يجزع ويتألم، لكن الفقير الراضي المحتسب بقضاء الله وهذا سينال الأجر العظيم والثواب، والله سيعوضه في الآخرة ما هو خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله تعالى: ويعقل الشيخ ما لم يهرم. ويعقل الشيخ يعني الشيخ الكبير، زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة، يعني هو الشيخ المراد به الكبير، وليس الشيخ المراد به مثلا الشيخ من المشيخة، لا لا، المراد بالإنسان الكبير. قال: ما لم يهرم، ما لم يصيبه الهرم. والهرم أيها الإخوة قد يكون خلط في الكلام، وربما يصل إلى درجة الخرافة، المهم أنه لا يكون متزنا. فهل هذا عليه العقل؟ كذلك الذي يصاب بمرض مزمن يقعده أيضا، هل يدخل أيضا في ذلك؟ نعم. قال: ويعقل الشيخ ما لم يهرم، والمريض الذي لم يزمن. قال رحمه الله: هذا لا خلاف فيه، أن الشيخ مهما تقدمت به السن وكذلك الإنسان أيضا المريض القادر المدرك، هذا لا خلاف بين العلماء في أنه يعقل لأنه يؤدي الزكاة، لكن إذا هرم أو أقعد ماذا يكون فيه خلاف. قال: وأما الشيخ الهرم والزمن ففيهما وجهان. وعلى مر بكم الزمن بالنسبة للحج الذي لا يستقر على الدابة. قال: ففيهما وجهان أحدهما يعقلان. إذن هما وجهان، وليس قولا ولا رواية للإمام، ليست رواية للإمام، إنما هي آراء للأصحاب أي للحنابلة. يعقلان. وأكرر الوجه لأن الإخوة يتجددون، بعضهم يعني يستشكل ما معنى وجه. الرواية هو الإخوة، المذاهب مختلفة، مثلا تجد في مذهب الشافعي قول، القول الأول القول الثاني، مثلا في مذهب أبي حنيفة وأحمد مثل ومالك رواية، مثلا تجد الوجه عند العلماء كلهم، الوجه هو قول الأصحاب. ما معنى وجه؟ تخريج، يعني يعرفون أصول المذهب، المذهب له أصول يعتمد عليها، يخرج على هذه الأصول، يعني بعبارة فيقيس على راء الإمام، يلحق براء الإمام، يعني ينظر إلى مقاصد، إلى علل الأحكام التي تكلم عنها الإمام فيلحق بها، هذا نسميه أو يسميه الفقهاء وجها. قال رحمه الله تعالى: وأما الشيخ الهرم والزمن ففيهما وجهان، أحدهما يعقلان لأنهما من أهل المواساة وتجب عليهما الزكاة أشبه ما قبل ذلك. يعني من أهل المواساة يعني يواسيان غيرهما، قد يكون هذا هرم ولكن عنده أموال، وربما يكون مقعدا وعنده أموال كثيرة، وهذا حصل، وهذه نهاية الإنسان، تجد الذي يملك الملايين أو ربما المليارات في آخر حياته هو ماذا؟ هو إنسان كبير لكنه يملك الكثير، ومع الأسف تجد أن بعضهم يكون فرط في أول حياته، ربما جمع المال ويكون المال فيه دخن، فإذا تقدمت به السن وأدرك أنه مغادر هذه الحياة الدنيا ومنتقل الآخرة بدأ يفكر ماذا يعمل، مع أن كان بيديه في الحقيقة أن يخرج مما وقع فيه، هذا يحصل للبعض. نعم. قال رحمه الله: والثاني لا يعقلان لأنهما ليس من أهل النصرة أشبه المجنون. قال رحمه الله: وتعتبر صفاتهم عند الحول. ينظر إليهم، يعني ماذا يقول المؤلف؟ يعني نحن عرفنا الآن أن دية الخطأ وشبه العمد على 3 سنوات توزع لقضاء عمر وعلي، فعندما يحول الحول ننظر هل هذا لا يزال غنيا هل هو لا يزال متوسطا؟ هل هو صحيح البدن؟ وهكذا الشروط التي مرت بنا تطبق هناك، فإذا توفرت انتهى كل شيء. قال رحمه الله: وتعتبر صفاتهم عند الحول، فمن مات أو افتقر أو جن قبل الحول سقط ما عليه. كذلك الزكاة أيضا، يعني الزكاة بالنسبة للإنسان إذا افتقر، يعني إن كان عنده مال تجب الزكاة، يعني فيه الزكاة، فلما حال الحول ذهب ذلك المال. لكن لو أنه حال عليه الحول والزكاة قد وجبت تخرج الزكاة من ماله. قال: فإن بلغ أو عقل أو استغنى عند الحول لزمه. إن بلغ، لأننا نحن قلنا غير المكلف لا تجب عليه العقل، لكن بلغ الصبي، عقل المجنون أيضا، استغنى عند الحول أيضا، الفقير صار غنيا، رزقه الله بشيء من المال، إما أن باع أو اشترى أو عنده بيت يسير مر به شارع وغير ذلك، فثم له بمبالغ كبيرة، المهم أصبح قادرا. هنا نطالبه بأن يسهم ويشارك في العاقلة، لأنها عندما وجبت كان أهلا لها. قال: لأنه معنى يعتبر له الحول فاعتبر في آخره كالزكاة. قال رحمه الله: لا، الزكاة فيها تفصيل كما تعلمون، يعني إنسان مثلا كان فقيرا ثم بعد ذلك يعني رزق من لا بد أن يحول عليه الحول من جديد. نعم. قال رحمه الله: ومن مات أو تغير حاله بعد الحول لم يسقط ما عليه كالزكاة. هذا عند جماهير العلماء، مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة يقول لا، لأنه خلاص غادر الحياة الدنيا وأصبح غير مكلف فلا يجب عليه شيء، ورأي الجمهور أولى، وهو أيضا وقد غادر الحياة الدنيا من الخير أن يغادرها، وقد أدى أودي عنه ما وجب عليه. أبو حنيفة رحمه الله يقول لا، هو لا إرادة له، انتهى خلاص، يعني هو غير مكلف، فكيف نقول يجب؟ نحن لا نقول هو مات وانتهى، لكننا ماذا نأخذ من ماله، يعني ورثته مسؤولون عن ذلك، كما لو مات وقد وجبت عليه الزكاة أو عليه دين، أيسقط ذلك؟ الجواب لا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والحاضر والغائب سواء في العقل. نعم، يعني قد يظن البعض يقول إذا لو كان الغائب يختلف، الإنسان إذا حس بشيء ركب ماذا قدميه وسافر، لا، الغائب يتصل به ويطلب أن يحضر أو يرسل ماذا القدر الذي عليه، لأنه لو كان إذا غاب يسقط عنه الحق كل إنسان يفر من ذلك، وما أكثر الذين لا، غيبته سواء غاب بعد وجوب العقل أو حتى من الأصل يعيش في مدينة أخرى أو في بلد آخر، يراسل ويتصل به ويطالب بالقدر الواجب عليه. قال: والحاضر والغائب سواء في العقل، لأنهم تساووا في إرثه فيتساوون في عقله. انظروا تعليل المؤلف فوق، يقول لأنهم تساووا في الإرث. إنسان مثلا له مثلا ابن عم مات وله ماذا يعني جنى وله أخ، من الذي سيرثه يأخذ المال؟ الأخ الغائب هو هذا الذي سيأخذ المال، وابن العم الأخ حاجب له، فكيف يتحمل ابناء العم وذاك ما شاء الله هو الذي سيأخذ له؟ لا، هو مطالب. هذا على خلافا لما ذهب إليه الخراقي من أنه لا يرى الإخوة، وهذا رأي ضعيف في الحقيقة. نعم. قال: ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات. يعني قد يكفر بعض الناس ما شاء الله، تجد له قبيلة كبيرة متشعبة ممتدة، فلا يمكن أن يستوعبه، فيبدأ بالأقرب والأقرب، لأن القصد هو سد الحاجة. قال: ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات، لأنه حكم يتعلق بالعصبات، فقدم فيه الأقرب فالأقرب. كالولاية. كالولاية والتوريث. الولاية، نحن لما مر بنا في النكاح الولاية، من يقدم؟ الأب أو الابن، على خلاف، وإن كان الشافعية يبعدون الابن كثيرا كما ترون، لأنه يرى أنه من العار أن يزوج أمه، يعني مذهب الشافعية مر بنا كل هذا تكلمنا عنه، فأنا نرجو أن لا يكون يعني تسرب وذهب. إذن الولاية كذلك الولاية على المال، الولاية على الصبي، من يقدم؟ الأب، وهكذا أو وصي الأب، ثم بعد ذلك إذا ما وجد. ولكن ما رأيتم في الولاية ليس شرطا أن يكون الأقرب، قد يكون الأقرب منحرفا، قد يكون الأب عاضلا وهناك أخ صالح يريد الإخت، قد يكون الأب عاضل لهذه البنت يريد أن لا تتزول ليأخذ مرتبها، والابن لا يريد لها الخير وأن تتزوج وأن تتحصن وأن تنجب الأولاد. إذن هذه قضية تدخل فيها الحاكم. نعم. قال رحمه الله: فيبدأ بأخوة القاتل وبنيهم. فيبدأ، لماذا قال يبدأ بالإخوة؟ لأنه سار على إخراج الآباء والأبناء، ولكن على القول الآخر وهو الذي رجحناه ومذهب الجمهور يبدأ بالآباء والأبناء لأنهم أقرب، ليس هم الذين يبدأ بهم في الولاية، بخاصة على المذهب، ندع مذهب الشافعية بالنسبة للأبناء، إذن يبدأ بهم. نعم. قال: فيبدأ بإخوة القاتل وبنيهم وأعمامه وبنيهم وأعمام أبيه وبنيهم كذلك، وهكذا يعني عم الأب عم إلى آخره. قال: وبنيهم كذلك حتى ينقرض المناسبون. حتى ينقرض، ما معنى المناسبون؟ يعني العصبة بالنسب، وهذه تكررت من المؤلف وسبق أن نبهت عليها في كتاب النكاح، يقصد بالمناسبين من العصبة، يعني أقارب الإنسان، لأن هناك قريب لك من النسب كأخيك، وقريب لك بالمصاهرة ماذا، وقريب كزوجتي ماذا، كأم زوجتك أو والد زوجتك، وهناك قرابة بالرضاعة، والرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. كل هذا بحمد الله درسناه، أكثر المسائل مرت بنا. نعم. قال رحمه الله: حتى ينقرض المناسبون، فيجب على مولاه ثم مولاه على عصبته. من هم؟ اللي هو المولى المعتق وعصبته. نعم. قال: فيجب على مولاه ثم على عصباته، ثم على عصبات المولى، ثم مولى المولى الذي اعتق المولى، وصلى الله على محمد.